بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جماعة المسلمين، هذا درسنا الرابع والعشرون بعد المئة الأولى من دروس العقيدة الإسلامية، والذي نواصل به مسائل عقدية وأمورا إيمانية تحدد مفاهيم ترتبط بالكفر والإيمان، ومتى تكون إيمانا أو متى تكون كفرا. وهي على وجه التحديد رد على شبهات أهل التكفير أو خوارج العصر الحديث، الذين لم يكتفوا بأن يجعلوا هذه الأفكار مرتبطة بفرقتهم، حتى آثروا أن ينشروها في أبناء الصحوة. ومع الأسف وجدت مناخا سهلا عند بعض الشباب، فاعتقد الكثير من هذه الأفكار التي ركزنا عليها بالذات. فنحن مع الأفكار التي خصت بها فرقة التكفير نكر عليها، وأما التي نرى لها شظايا قد تطايرت إلى بقية شباب الصحوة فهذه تم التركيز عليها بفضل الله تعالى. وعلى رأس هذه الشبهات أو تلك القضايا كانت قضية العذر بالجهل من عدمه، كما أننا تناولنا أيضا بشيء من التركيز قضية الإصرار على المعصية وحكم مرتكب الكبيرة، والكلام عن الحاكمية والحد الأدنى للإسلام، إلى آخر القضايا التي تناولناها. وكما أعلنت في نهاية درس السابق أنه بقيت لنا قضيتان أو شبهتان، قضية الجماعة وقضية البيعة، أو قل مفهوم الجماعة ومفهوم البيعة. والليلة إن شاء الله تعالى نركز على مفهوم الجماعة. ونحن ولله الحمد جماعة المسلمين، لكن لأهل التكفير وجهة نظر تختلف عن هذا. يعني أنا شخصيا أحب أن أنادي على المسلمين بيا جماعة المسلمين، ولطالما قلنا نحن جميعا يجب أن ننطوي تحت هذه الراية، ولكن مع البعد عن ضلالات الفرق التي شذت عن الخط المستقيم والمنهج السليم، ولذا نحن نقيد هذه الراية بمثل يا جماعة أهل السنة أو يا أهل السنة والجماعة. فنحن وإن كثرت فينا الرايات لكن الراية التي ننطوي تحتها والشعار الذي يجب أن نرفعه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين. ولما كانت هذه الراية يندرج تحتها من هو مستقيم ومن هو منحرف، قلنا فرايتنا التي تحدد منهجنا أننا أهل سنة وجماعة، نخالف الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن على شاكلتهم من فرق الضلال الذين يخالفوننا في الأصول لا في الفروع، فإن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، أمر اقتضته طبيعة الدين وطبيعة اللغة وطبيعة الناس ومرونة الشريعة، لكن الخلافة في الأصول أمر غير محتمل، ذلك أن العقيدة والأصول الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما الفروع حيث فرعيات الشريعة وفقهياتها وجزئياتها ومتشابهاتها وما إلى ذلك، فهذه تحتمل الاجتهادات وتحتمل اختلاف وجهات النظر، ومن ثم تجد عندنا مدارس فقهية في المذهب الواحد، ولا غبار علينا في أن نقرأ لها جميعا أو أن نتبع أي مذهب منها جميعا ما داموا جميعا ينطوون تحت راية أهل السنة والجماعة، تلك التي تتبع القرآن والسنة لفهم سلف الأمة. وهذا هو فهمنا للجماعة ومعتقدنا في هذا المصطلح، أن جماعة المسلمين هي جماعة بدأت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام وبمن تبعهم بإحسان. جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة السلف الصالح، هذه الألفاظ مترادفة أو بينها عموم وخصوص، لكن على الجملة جماعة المسلمين ليست جماعة سننشئها الآن أو أنشئت في فترة من الفترات، أو أنها تركزت في أهل التكفير أو غيرهم، لا، بل هي لها معناها الواسع على النحو الذي نرى. وكما تعودنا نذكر شبهة إخواننا من أهل التكفير فيما يرونه في الجزئية أو القضية، ثم نكر بالرد عليها مبينين المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى. وجهة نظر أهل التكفير في قضية الجماعة على حد كلام شكر مصطفى، قال عن جماعته: إنها هي الجماعة الوحيدة المهدية قدرا والمعدة تكليفا لإمامة الناس، كما أنهم هم الجماعة الوحيدة المسلمة في أرض الله، وهي الجماعة المجتباة قدرا المعلومة عند الله والمكتوبة في اللوح المحفوظ أنها ستعيد الإسلام إلى الأرض، وأنها نواة الخلافة الآخرة، ينزل فيها عيسى بن مريم، فلن يتخلف النصر عنها أبدا، فهي مدركته لا محالة، وأنها من أجل ذلك فهي الجماعة التي لم تسبقها جماعة على الهدى، اللهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه، ولا بد من أن تستخلف بالضرورة، وكذا هي الجماعة التي لن تكون بعدها جماعة على الهدى أبدا. إذن لا حاجة لله أن ينشئ جماعة أخرى بعد ذلك، إذ ستحقق هذه الجماعة مراد الله قطعا، فلما ينشئ جماعة أخرى أو يهدي جماعة أخرى؟ وكذا قال: وهي الجماعة التي لا يصح أن يتصور وجود جماعة أخرى على الهدى في زمانها أبدا، إذ لا حاجة لله أيضا لجماعة أخرى ما دامت جماعة واحدة تحقق مراده، وإلا كان ذلك عبثا، والله منزه عن العبث. كما اعتقدوا أن التجمع الذي هم فيه هو جماعة ولا شك، وكذلك فإن ما هم عليه هو الإسلام الذي لا يعرفون إسلاما غيره، ثم إنه لا يمكن أن توجد جماعة أخرى على الهدى في هذا الزمان، إذن فإن جماعتهم هذه هي جماعة المسلمين، وإن أميرهم هو إمام هذه الجماعة. فالإمام يصح لغة على من تقدم الناس في أي أمر، إذن هذه هي جماعة المسلمين وإمامهم، ولزم كل من علم بها أن يلزمها، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذه هي الجماعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، فمفارق الجماعة كافر. انتهى كلام شكر مصطفى رحمه الله في مفهوم الجماعة واعتقاده أن جماعته هي جماعة المسلمين، وأن من خرج عنها ولم ينضم إليها فقد خرج عن جماعة المسلمين، وبذا يكون قد خلع رقة الإسلام من عنقه فيكون كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذه واحدة أخرى تضاف إلى ما سبق من الأسباب في اعتقاد أهل التكفير تكفير الخلق أجمعين، حتى لو أن الناس امتثلوا ما سبق، يعني أدوا الحد الأدنى من الإسلام والتزموا الحاكمية ولم يصروا على معصية ولم يقعوا في أمور بسبب جهلهم تكفرهم والتزموا بالحجيات إلى آخر ذلك، لو فعلوا كل ذلك دون أن ينخرطوا في تلك جماعة المسلمين التي هي جماعتهم، ودون أن يبايعوا إمامهم الذي هو شكر مصطفى، فهذا يكفي في الحكم عليه بالكفر الصراح البواح. وبذا اعتقدت جماعة التكفير حينا من الزمان، ولما أقول حينا بل هذا معتقدهم إلى يوم الناس هذا، إلا من رجع عن فكره وأعلن توبته. ذلك أن مبلغ علمي أن أناسا من قيادات جماعة التكفير كانوا بمثابة الساعد القوي واليد اليمنى لشكر مصطفى، هؤلاء رجعوا عن معتقدات التكفير بعد أن تبين لهم أنها غثاء وأنها ليست بشيء، وأن فهمهم للقضايا لم يكن صحيحا. فكثيرون رجعوا سواء قبل حدوث المحنة معهم في عام 77 أو مع أناس دخلوا السجن فقرأوا واطلعوا ونوقشوا. فمن لم يكن هذا أو ذاك وظل على فكره التكفيري فهو يعتقد أنه ولو كان وحده فهو جماعة المسلمين، وأنه من لم ينخرط في جماعته ويبايعه فيكون كافرا والعياذ بالله تعالى. ولذلك لا تعجب إذا نما إلى علمك أن واحدا انتسب إلى هذا الفكر فاختلف حتى مع أقرانه مع رفقائه في المعتقد في الفكر، فلم يرى أحدا في الوجود مسلما إلا ذاته، فراح يقول، وكان يدعى عبد القادر، راح يقول كل العالم كافر إلا عبد القادر، كل العالم كافر إلا عبد القادر. وهذه مصيبة وقعت وفتنة من فتن آخر الزمان، وإن لم تكن جديدة لأن أصولها وجذورها من أيام الخوارج الذين لم يتورعوا أن يكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن عرفت وجهة نظر أهل التكفير في مفهوم الجماعة، نرد على بعض شبهاتهم على جناح السرعة، لأننا إذا سلمنا لهم زعمهم بأنهم الجماعة الوحيدة في أرض الله، فإن ذلك يكون غمطا لبقية المسلمين، كما لو سلمنا أنهم الجماعة المجتباة قدرا كما زعموا، فإنهم بذلك يزكون أنفسهم مخالفين قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا سلمنا لهم لأنهم الجماعة المكتوبة في اللوح المحفوظ، فإن ذلك لا دليل عليه بتة، إذ لا يمكننا الاطلاع على اللوح المحفوظ ونحن نسألهم: من منكم اطلع على اللوح المحفوظ؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ حتى يقول نحن الجماعة المجتبى قدرا المكتوبة في اللوح المحفوظ، فمن منهم اطلع على اللوح المحفوظ حتى يقول هذا الكلام الكبير والكبير جدا؟ وقولهم نحن الجماعة التي على الهدى، فلم يسبق هدى إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولن يكون بعده هدى، فهذا كلام هو أخطر من سابقه، لأن الهدى ليس حكرا عليهم فقط، ولأن الله عز وجل يقول: يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا الهدى فضل الله تعالى، هو ليس حكرا عليهم كذلك، لأن الله يقول: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فكلامهم الذي قالوه ضرب من الغلو ورجم بالغيب وقول على الله بغير علم، وهو قول بالظن، بل كل من عمل صالحا ولم يشرك بربه تعالى فهو على الهدى، إذ يقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعد ردنا على هذه المزاعم التي زعموها، نسأل السؤال الأهم: من هي جماعة المسلمين؟ ما هي الجماعة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وأوجب لزومها وحكم بكفر من فارقها؟ على نحو ما ذكرنا من أحاديث قيدوها بأنها في جماعتهم هم، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا المعنى الذي ذهبوا إليه لما قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه؟ أراد بذلك جماعة شكري التي هي جماعة المسلمين وما سواها فليس كذلك؟ نقول: مما لا شك فيه بطلان هذا المعتقد الذي اعتقدوه والذي انبنى على عصبية وحمية جاهلية من خلال منهجهم تكفرهم، لأنه وضع للنصوص في غير موضعها وتحريف للكلم عن مواضعه، ولو لم نعذرهم بجهل كما أنهم لا يعذرون فيكون حكمهم الكفر والعياذ بالله تعالى. لكن إذا كان منهجنا مع مخالفين أننا نعذر بالجهل ونعذر بالخطأ في التأويل، فيبقى هذا الحكم حتى مع أهل التكفير الذين لم يرحموا أحدا من المسلمين إلا وقد حكموا عليه بالكفر. إن الجماعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم هي جماعة المسلمين التي لا يوجد غيرها في الأرض ولا ينبغي أن يكون. إنها الجماعة التي بدأت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، ثم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء فترة رضي الله عنهم أجمعين، حتى تنتهي تلك الجماعة بعد قرون عديدة وبعد مراحل عدة من واقع المسلمين، وذلك على مقربة من الساعة وعند نهاية الأمر. فتمتد جماعة المسلمين ومن بينهم الطائفة التي على الحق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله هو الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتأخذهم من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة. عند هذا الحد تنتهي الجماعة المؤمنة من على ظهر بسيطة. فجماعة المسلمين ليست جماعة مسلمة وجدت في زمن من الأزمنة، سواء ممكنة أو مستضعفة. ممكن واحد يقول عن جماعة ممكنة مثلا إنها جماعة المسلمين، إنما أبعد ما يكون مصطلح الجماعة عن أهل التكفير، لأنها الجماعة التي لم يقدر لها في يوم ما أن تكون لها دعوة وأن يكون لها تمكين في الأرض أو أن تكون مقبولة لا من قبل المسلمين ولا من قبل غيرهم. أو قل يعني هي الدعوة التي حوصرت في مهدها من حيث أن المسلمين لم يتقبلوها فكرا كقاعدة، والقمة أيضا لم يتقبلوها سياسة، فحوصرت سياسيا حيث كان السجن والاستضعاف والأحكام، وحوصرت فكريا إذ لم نجد لها قاعدة صلبة ولم نجد لها أرضا ترتكز عليها في فكرة من أفكارها. يعني أي جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق لها وعليها، وتذكر لها إيجابيات وتذكر لها سلبيات، وتقول من إيجابيات جماعة التبليغ والدعوة كذا وكذا وكذا، وسلبيات جماعة التبليغ والدعوة كذا وكذا وكذا. إيجابيات الجمعية الشرعية 1-12-20، سلبيات الجمعية الشرعية 1-5-7 مثلا. وممكن تعتبر هذه جماعة الجمعية الشرعية وأنصار السنة أو التبليغ والدعوة أو الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية، أي اسم من هذه الأسماء، على الرغم أو قاعدة شرعية صحيحة، ثم هي لم تمكن في أرض الله يوما ما، ومع ذلك فهي الجماعة، وما غيرها ليس جماعة وليسوا مسلمين وإلى آخر ما قالوه على نحو ما ذكرت لكم وجهة نظرهم في الجماعة، دعاوى عريضة لا سند لها، لا سلطان لها، لا واقع لها على الإطلاق. نحن لا نعتقد أن الجماعة المعنية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي التكفير والهجرة يقينا، كما لا نعتقد أيضا أن الجماعة من الجماعات القائمة في الساحة الآن مثل الجمعية الشرعية وأنصار السنة أو التبليغ والدعوة أو الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية، أي اسم من هذه الأسماء، على الرغم مما له من وجود، لكن هل هي الجماعة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يحق لواحد ممن ينطوون تحت هذه الرايات أن يقول إن جماعتنا هي الجماعة المسلمة الوحيدة المهدية قدرا المجتبات من الله عز وجل، وأن من خالف جماعتنا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه؟ هل يصح لإنسان مسلم يفقه دينه أن يقول هذا كأي جماعة من كانت هو ينتمي إليها؟ ويوم أن يوجد هذا يعني لا بد أن يأخذ على رأسه كالحية كالثعبان، يأخذ على رأسه ماذا أو بماذا لا يهمك كثيرا، لكن المهم أن يأخذ على رأسه. أو قل خذ على يديه، خذ على يديه فلعله مضلل، والمشكلة أن يكون مضللا. ما في حاجة فيها أن جماعتنا هي الجماعة الأم والتي كذا كذا، هذه جماعات مسلمة قائمة في الساحة، أسباب كثيرة من وراء وجود هذه الرايات وتشكك الجماعات وتفرق المسلمين وتشرذم المؤمنين، أسباب كثيرة يعرفها من له دراية بواقع الناس، سيما في القرن الأخير لما كان أي واحد عاوز يعمل عمل إسلامي ما يقدرش يعمله إلا لما يبقى له جماعة وراية ورقم ومشهرة برقم كذا، يبقى باسمها الجمعية الشرعية، باسمها أنصار السنة المحمدية، باسمها التبليغ والدعوة إلى آخره. إن الجماعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتها لحضراتكم، ودليلي في ذلك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الحديث المتفق عليه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الحديث، وتلك هي المراحل التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستمر بجماعة المسلمين وإمامهم حتى تبلغ درجة الشر الأخيرة والتي تتميز بغلبة الفرق ورواج عقائدها. وهذه المرحلة إما أن جماعة المسلمين وإمامهم لا تزال منها بقية باقية، وإما أنها زالت تماما. فنريد أن نتعرف من خلال هذا النص كيف زالت جماعة المسلمين وزال إمامهم. ما هو الحد الفاصل بين أن يكون للمسلمين جماعة وإمام وبين أن لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام؟ إن جماعة المسلمين وإمامهم لا تزول بعد أن وجدت ابتداء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن بعده من الخلفاء حتى يصل إلى العهد الذي تكثر فيه الفرق ويعلو نجمها، وهي المرحلة التي التقت فيها آخر درجات أفول نجم جماعة المسلمين وأعلى درجات تقدم وعلو نجم الفرق الضالة والباطلة. إن جماعة المسلمين التي كانت ذات سلطان ومكنة لا تزال ولا تزول إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما، تزول إما بانعدام وجود عدد من المسلمين مما يصح عليه اسم الجماعة وهو غير وارد، إذ يقول حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فأثبت للمسلمين وجودا ولكن من غير جماعة ولا إمام، ولذا لن يكون حذيفة إذا وجد في هذا الوقت عديم الأهل والولد، بل إن واحدا كحذيفة مع أولاده وأسرته سيكونون جماعة مسلمة، وذلك على افتراض صحة افتراض المجادلين بأن زوال جماعة المسلمين لا يكون إلا بزوال المسلمين، فهو أمر غير وارد مطلقا. ولا يتصور أن المراد بكلمة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام لم يبق إذن إلا المعنى الذي يقبل، لم يبق إلا زوال سلطانها، سلطان الجماعة، زوال سلطانها وسطوتها وملكها. كثر المسلمون أو قلوا كحال الناس في يومهم هذا، فإنهم حين زوال ملكهم لا يكون لهم جماعة ولا إمام ولا يزالون كذلك حتى يعود إليهم سلطانهم وملكهم. فحديث حذيفة الذي طالما أوجبوا به على الناس اتباعهم بعد أن زعموا أنهم هم جماعة المسلمين وإمامهم بغير حق، وهو يدل على أن هذه ليست جماعة المسلمين ولا أن إمامهم هو إمام المسلمين. بدليل حديث حذيفة كما سبق، وقد بين أن الجماعة المسلمة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن يزول سلطان المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين المسلمين وإمامهم، إنزم جماعة المسلمين بما صاحبه من الألف واللام في كلمة المسلمين يفترق عن اسم جماعة مسلمة أو جماعة إسلامية، كما هو واضح وهو أمر يعرفه أهل اللغة ومن يتذوق اللغة ويدرك أساليبها. جماعة المسلمين تستوعب المسلمين أهل الجن، أما جماعة مسلمة لو قال إلزم جماعة مسلمة ممكن تنطبق على جماعة من الجماعات القائمة، لكن إلزم جماعة المسلمين اسم جن للجماعة التي شملت المسلمين أو جنس المسلمين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين تستوعب المسلمين جميعا كأصل، وأما لو قال إلزم جماعة المسلمة إنها تحتوي على عدد من المسلمين وليس كل المسلمين. فلما ثبت بالدليل الصحيح عدم جواز الادعاء لأنها الجماعة الوحيدة وأنه يمكن من حيث الواقع وجود جماعات أخرى على الهدى والحق، فلا يصح بناء على ذلك التسمي بالاسم الجامع جماعة المسلمين، لا يصح التسمي بالاسم الجامع جماعة المسلمين، وإنما يصح التسمي به جماعة مسلمة. يقول التكفير والهجرة جماعة مسلمة لكن ليست على الحق، أو أليق بها أن تكون فرقة من فرق المسلمين لأنها خالفت منهج أهل السنة والجماعة. تكون مثلا الجمعية الشرعية جماعة مسلمة، تبليغ الدعوة جماعة مسلمة، إنما هي جماعة المسلمين، هذا الذي لا يقبل عقلا ولا نقلا. إن الجماعة المسلمة أو جماعة المسلمين وإمامهم هي الجماعة التي تحتوي على الضمانات التي تمكنها من أمور، يعني من أجل أن تكون الجماعة هي جماعة المسلمين لابد لها من أمور. أولا استيفاء حق الله، تمكنها من استيفاء حق الله وفرائضه من الناس. ثانيا إقامة الحدود ورد الحقوق. ثالثا المنع من إظهار إصرار على معصية الله. رابعا منع إظهار أي مظهر من مظاهر الشرك. خامسا منع إنكار معلوم من الدين بالضرورة. هذه ضمانات جماعة المسلمين. فهل تحققت في أهل التكفير فضلا عن غيرهم؟ لا لا لم تتحقق، ولذا فجماعة المسلمين الآن غائبة لا وجود لها. فإن كان تخلف هذه الضمانات هو الأصل الذي كان بالنسبة لأهل التكفير أصبح تخلف الضمانات والأصل بدلا من وجودها، فكيف يصح أن يطلقوا على أنفسهم اسم جماعة المسلمين؟ إنما كان أولى بهم أن ينظروا إلى اسم آخر وأحكام أخرى غير هذا الاسم الذي تتعلق به هذه الأحكام، ليكون كيانا يجمع تلك الضمانات كأصل لجماعة المسلمين وليس استثناء. فجماعة المسلمين التي أوجب الله اتباعها جماعة تستوفي حقوق الله وفرائضه من الناس، تقيم الحدود وترد العقوب، تمنع إظهار المعاصي، تمنع إظهار مظهر من مظاهر الشرك، تمنع إنكار معلوم من الدين بالضرورة، تدافع عن الحرمات، ترد المقدسات، تجاهد أهل الكفر والعدوان. فلو وجدت الجماعة المسلمة الآن ما كانت إسرائيل تعربد في أرض الله كما تشاء وتفعل ما تريد. يوم أن يكون لنا جماعة ويوم أن يكون لنا إمام كان لابد من استرداد المسجد الأقصى على رأس واجبات تلك الجماعة التي هي جماعة المسلمين. جماعة المسلمين لا يمكن تحقيق هذا الاسم لكيان مستضعف، ولا يصح إيقاع تسمية جماعة المسلمين على تجمع مستضعف. إن هذه الضمانات لا تجمع إلا لخلافة الله في أرضه، فهي التي أناق الله بها استيفاء حقه والقيام بأمره في الناس، وأنه ليس لجهة أو هيئة أو كيان أن يدعي لنفسه حق استيفاء حقوق الله من الناس ويطلب أن يؤدي حق الله من خلاله، إلا أن يكون قد استخلف من قبل الله عز وجل. إن حديث حذيفة فهم على غير الوجه الذي أريد منه، فقيل إنه يتكلم عن جماعة الحق التي ستخرج في آخر الزمان، وأنه على من وجد نفسه في واقع لا يجد فيه جماعة المسلمين أن ينظر، فإما أن ينشئها وإما أن يعتزل. كذا فهموا. نقول أما إما أن ينشئها فهذا أمر لم يرد في الحديث، وإما أن يعتزل هذا هو الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة، إذ قال له فإن لم يكن لهم جماعة الإمام قال اعتزل تلك الفرق كلها. فهو لم يقل له عليك إذن يا حذيفة أن تنشئ جماعة المسلمين، بل قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. إذن فالواجب ليس في إنشاء جماعة، وإنما الواجب غيرها. المنصوص عليه في حالة عدم الاستطاعة مما يتمشى مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن كان يقال أيضا إن من وجد نفسه في واقع لا يعرف فيه للمسلمين جماعة ولا إماما وجب عليه البحث عنه، فإذا صح عنده أنه ليس للمسلمين جماعة ولا إمام فإنه إما أن يعتزل وإما أن ينشئها إن وجد في نفسه القدرة على ذلك، وفضلا عن أن كل ذلك ليس موجودا في النص، فإنما نريد أن نعرف الحد الذي يتوقف فيه عن البحث أو يتخذ القرار بإنشاء جماعة أو باعتزال تلك الفرق. لم نجد لذلك ضابطا ولا حدا، وعليه سيكون كلا القرارين مبنيا على قرار ظني ولا يبلغ حتى الترجيح، حيث إن أسس الترجيح منعدمة. وفيما جاء في فقه حديث حذيفة رضي الله عنه فيما ذكره ابن حجر في فتح الباري فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجو، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة حتى مع وجود دعاه على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الإنسان يعتزل هؤلاء ويبقى مع جماعة المسلمين التي لا تزال طائفة منها على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا وقوله عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال قوم هو للوجوب وأما الجماعة فهي السواد الأعظم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تجتمع على ضلالة. وقيل المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم الجماعة هم أهل العلم، وأقوال أخر ذكرت في المسألة، لكن الصحيح أن الجماعة هم أهل الإسلام الذين يكونون أمة المسلمين، يحكمهم أمير اجتمعوا عليه وأعطوه الولاء وبايعوه، وهو الولاء الأعظم للإسلام. وهذا هو أرجح الأقوال الذي يتفق مع قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويتفق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الشيء بالزاني، والنفس بالنفس، والفارق لدينه المفارق للجماعة، أي المفارق لجماعة المسلمين التارك لهم وهو المرتد والعياذ بالله تعالى. فقد جعل المروق من الدين والخروج من الجماعة سببا واحدا من الثلاثة، فهما شيء واحد، فترك الجماعة هو الخروج من الملة، أي ترك قبلة المسلمين وأمة المسلمين، وبذا نفهم المعنى العام للجماعة. ولو كان الخروج من الجماعة كفرا كما زعموا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لونا من الاعتزال. لو أن الخروج من الجماعة كفر كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها؟ وقد أقرنا النبي عليه الصلاة والسلام على أمر العزلة إن احتاج الإنسان إليها في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري وغيره، قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل قد نزل بشعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. فلو كان ترك الجماعة كفرا ما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأحد العزلة، ولو كان الخروج من الجماعة كفرا وخلعا لرفقة الإسلام لما وصف الله الطائفة الباغية التي خرجت على الجماعة المسلمة بأنها من المؤمنين في قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. فبالجمع بين هذه النصوص نفهم اننا اذا لم تكن لنا جماعه فلن نخرج من رفقة الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فالمعني بالجماعة هنا هي جماعة المسلمين قاصدة، لا أنها جماعة أهل التكفير التي ليست هناك جماعة غيرها كما زعم، إنما الكلام على عموم هذا. وكلمة ميتة جاهلية لا تدل على الكفر، لأن الجاهلية منها جاهلية اعتقاد ومنها جاهلية سلوك. فكلمة ميتة الجاهلية لا تفيد الكفر إلا لمن مات على عقيدة جاهلية. أما من مات على عقيدة إسلامية ولكنه عمل أعمالا جاهلية فهذا ليس بكافر، وإنما هو كفر دون كفر، أو كفر عمل لا كفر اعتقاد كما بينا قبل. ومن هنا نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. والنص لا يؤخذ هكذا وحده، بل عندنا مثلا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلو انك اخذت هذا النص وحده لقلت تارك الحج كافر، وهناك اجماع من علماء المسلمين على ان من ترك الحج لا يكفر، وانما هذه الايه لها فهمها ولها سبب نزولها فيما سبق بيانه بفضل الله تعالى. اذا هذا الحديث الذي فيه من ترك الجماعه فمات ميتة جاهلية يجب أن نفهم هذا النص في ضوء النصوص الأخرى على نحو ما ذكر في فهم الآية. والله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فخاطب الإمام وجماعته بعد أن أصبح طرفا لبغي إحدى الطائفتين وعدم نزولها على أمر الإمام والخروج عليه، ومع ذلك وصفت بأنها طائفة مؤمنة، ولم توصف الفئة التي بغت وأصرت على الفرقة بأنها كافرة. فليعلم هذا ولنفهم قضية الجماعة كما ينبغي من خلال فهم صحيح للقرآن والسنة لفهم سلف الأمة. كان هذا ملخصا وافيا عن مفهوم الجماعة، ويبقى الكلام عن مفهوم البيعة موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ودرسنا القادم بعد صلاة العشاء. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.